أيسرني؟ فهمك. تمام. طيب إذا وقعت إن في جواب القسم فما حكم همزتي؟ الكسر مطلقا. لا ليس مطلقا. إذا وقعت في جواب القسم تكسر. تكسر إلا إذا كان القسم فعلا ولم يتعلق بالله ولم يعلق بالله. نعم. يعني ما لم يذكر فعل القسم. نعم. وليس معلق بالله. طيب مثال مثال الذي تكسر مطلقا اذا وقعت في جواب القسم. حلفت ان زيدا انتبهوا لتمثيل مثال. اي نعم. مثال لما يجب الكسر سواء فيه اللام او لا. اظن عبد الله ما يحب ان يراجع. ما عندنا في الدرجه على مسافتنا. اذن عبثا. لعمر الله انك فات. أشرفت الآن أنت أعطيتنا حكم صحيح. فنريد منك مثالا تطبقه على ما قلت. بس أن يكون القسم بغير أنت فهمنا من كلامك إذا اقترنت باللام وجب القسم. نعم. إذا لم يذكر فعل القسم وجب القسم. إذا ذكر فعل القسم بلا لام جاز وجهه. نعم. هذا كلام ثلاث تقسم. والمثال الآن نريد المثال اللي يجب على كل حال. والله إنك إيش؟ والله إن زيدا لقال. خط. علق بالله. إيه ما علق بالله. المثال واجب الكسر شيخ. إيه نعم. اللي واجب الكسر على كل حال. حلفت إنك لتقل. خطأ. والله إن زيدا قائم. والله إن زيدا قائم. صح. لا يجوز أن أقول والله أن زيدا. طيب مثل لمقتدى بالله. والله إن زيدا لقى. والله إن زيدا لقى. طيب صح التمثيل. لكن لو قال الإنسان هذا يجب الكسر من أجل الله ونريد شيئا وجب كسره من أجل الله. من أجل الله. نعم. علمت إن زيدا لقى. ماذا ليس هذا القسم؟ حلفت إن زيدا لقائم. صح. حلفت إن زيدا لقائم. أحسن. طيب ما الذي يجوز فيه الوجهان؟ إذا كان القسم بالفعل ولم يعلق بالله. مثل حلفت إن زيدا قائم. ويجوز حلفت إن زيدا لقائم. لا يا أخي لا تجيب اللام. حلفت إن زيدا قائم وحلفت أن زيدا قائم. صحيح يا جماعة. صحيح. أحسن. طيب يقول مؤلف أو أنا أقول إذا وقعت إن بعد إذا الفجائية فهل يجب الكسر أو لا؟ لا يجب الكسر. ها؟ لا يجب الكسر. لا يجب. يجب الفتح. يجب ولا يجوز؟ أيه. طيب مثاله خرجت فإذا إن زيدا قائم. طيب الوجه الثاني وخرجت فإذا أن زيدا قائم. صحيح. نعم. طيب صحيح. بارك الله فيك. إذا وقعت إن بعد فاء الجواب جواب الشرط فكم وجه يجوز لها؟ سأل وجهان. ما هما؟ مثل لها بالمكسورة.

عن خطأ. طيب أحسن الصدق من جاءت. يلا عبد الله صف وش مطلوب؟ الوجه خلصنا منه، أحد الوجهين خلصنا منه، نريد الثاني. إن زيدا قائم، قائم بالرفع وعمر. طيب أعرفها. موجود ما جاز حذف. وعمر أي قائم. طيب العطف هنا من باب عطف إيش؟ هل هناك وجه آخر؟ في عمر جاز المعطوف. أنت قلت إنه مبتدأ. على عندنا واسمها. طيب وعلى هذا ما احتاج تقرير الخبر. طيب يلا يوسف، بقي علينا من إن وأخواتها ثلاث، ما حكم هذه الثلاث إذا عطف على عليها بعد استكمال الخبر؟ زيدا قائما وعمرا. أيجوز أن أقول ليت زيدا قائما وعمرا؟ لماذا؟ لماذا لا يصح فيه إلا وجه واحد؟ طيب ولماذا ولماذا لم يسمع من العرب الرفض؟ هنا التعريف بالحكم ما أصلح. لماذا قام زيد؟ لأنه قائم. ما أصلح. نعم. لم يرد عن العرب لأن المعنى تغير. صحيح، لأن المعنى لو رفعنا لتغير المعنى. زين فهمت؟ إذا قلت ليت زيدا قائم وعمر، عمر إيش؟ يعني عمر قائم فلا أدخل في حيز التمني. هذه لأنه إذا رفعت لم يدخل في حيز التمني الذي أفادته ليت. ولعل مثلها، ولكن مثلها. ما هو الذي يخفف؟ ها؟ كأن، نعم، وكأن مثله. ما هو الذي يخفف من هذه الأدوات فيختلف عمله منصور؟ وهي نعم ما هي اللي بقى على مهاري؟ أن كأن،